قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم، بين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يفطر على تمر، في رواية أخرى على رطب، فإن لم يدفع على تمر، فإن لم يدفع على ماء، يعني لا بد أنه يفطر قبل أن يصلي. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأفضل ما يأكله الصائم إذا أفطر التمر، قال: فإنه يقوي الكبد. وذكر فوائد كثيرة للتمر ابن القيم في زاد المعاد. وقلنا أن الأفضل في الإفطار على تمر والسحور على تمر، فإن لم يجد التمر حسى حسوات من ماء ثم صلى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. نعم، هذا الحديث في الوصال، في النهي عن الوصال. الوصال هو عدم الإفطار، يصوم يوم ويومين وثلاث، ما يأكل شيء، وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن الوصال. قال: يا رسول الله إنك تواصل، يعني أنت تواصل. قال: أنا لست مثلكم، أنا أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، من خصائصه أن الله يطعمه ويسقيه. كيف يطعمه ويسقيه؟ نقول: الله أعلم. هل هو طعام حقيقي أم طعام معنوي؟ الله أعلم. لكن على ظاهر الحديث، لكن رخص عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يواصل إلى السحر. قال: إذا أراد أحدكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني إلى وقت السحور يتسحر إذا أراد الوصال. لكن الأفضل للإنسان أن يعجل الفطر، لا يواصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. لكن لو أراد إلى السحر لابد أنه يتسحر ثم يكمل صيامه. نعم. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. نعم، هذا الحديث في صحيح البخاري. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به، في رواية والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أن الإنسان إذا فعل المحرمات في نهار رمضان من غيبة، نميمة، وغير ذلك من المحرمات، سماع الأغاني، الموسيقى أو غيرها من المحرمات، فإن أجره ينتقص شيئا فشيئا. قال: فليس إلا حاجة أن يدع طعام وشراب، يعني انتقص أجره. وفي السنن عن أبي هريرة أيضا رضى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم، رب يعني معناها كم، رب صائم حظه من صوم الجوع والعطش، يعني ما استفاد أجرا، ما استفاد، جوع نفسه وضم نفسه لكن لم يستفيد أجرا على هذا الصيام. رب صائم حظه من صوم الجوع والعطش، يعني ما استفاد أجرا بسبب إيش؟ المحرمات التي وقع بها. لذلك قال جابر ابن عبد الله الأنصاري وعنه الله كما رواه ابن أبي شيبة: إذا صمت فليصم معك سمعك وبصرك ولسانك عن المآثم، يعني عن المعاصي. وفي الأثر عن أبي هريرة عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظون صيامهم في المساجد. صح الألباني، كانوا يحفظون صيامهم في المساجد، يعني يلازمون المساجد حتى يحفظون الصيام عن المعاصي والمآثم. فهذا الحديث دل على أن الصوم قد ينقص الأجر بسبب المعاصي، وهذا قول جمهور العلماء. أما ابن حزم قال لا، المعاصي تفسد الصوم، لكن صحيح أنه تنقص الأجر كما قال جمهور العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. نعم، هذه مسألة أخرى. كان عليه الصلاة والسلام يقبل أزواجه وهو صائم، فلا بأس للرجل أن يقبل زوجته إذا كان صائما، لكن الأفضل يعني إذا كان شاب صغير أو حديث أو غريب، يعني حديث يعني عهد بزواج، ألا يقبل حتى لا يقع في المحظور، قد يستدرجه الشيطان فيقع على المرأة، وهذا يحصل، مسائل كثيرة حصلت هكذا، كثير جدا. فالأولى له أن يشتري بالمرأة، لقالت عائشة: لك كان أملككم لإربه، يعني لشهوته. أن يسلم يملك شهوته، أنت قد لا تستطيع أن تملك الشهوة، قد نزل المني وتفسد عليك الصيام، وقد تجامع المرأة وتفسد عليك الصيام، وتكون عليك كفارة سوف يأتي في الجماع. لذلك لما جاء رجل إلى ابن عباس يسأله عن القبلة، وكان شيخ كبير شيبة، قال لا بس، وجاءه شاب صغير قال لا، قال ابن عباس ما بال هذا وهذا، قال ذاك شيخ كبير لا شهوة له. طبعا ليس كل الشيخ، هناك شيخ كبير له شهوة لكن غالبا، قال وهذا شاب صغير له شهوة، يعني يخشى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وكان يباشر، من المباشرة ضم الزوجة، لكن كان أملككم لعربه عليه الصلاة والسلام. فالأفضل للإنسان أن لا يفعل هذا الشيء حتى لا يقع في المحذور، يجتنب الزوجة. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. نعم، هذا في مسألة الدم الخارج من الصائم. الدم الخارج من الصائم ينقسم إلى قسمين، الدم الخارج من الصائم ينقسم إلى قسمين. الأول دم قليل، دم قليل كدم التحاليل مثلا أو دم الجرح، هذا لا يفسد الصيام عند جمهور العلماء، لا يفسد الصيام عند الجمهور. الثاني دم كثير كدم الحجامة مثلا، أو التبرع بالدم، تتبرع بالدم، الدم الكثير، وهذا فيه خلاف. جمهور العلماء قالوا أنه لا يفسد الصيام، جمهور العلماء قالوا أنه لا يفسد الصيام، وذهب الحنابلة إلى أنه يفسد الصوم، لكن الصحيح أنه لا يفسد الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. لكن الأفضل للإنسان إذا أراد الحجامة أو أراد أن يتبرع بالدم أن يجعل هذا بعد الإفطار، يجعله ليلا بعد الإفطار، وهذا هو قول علي بن أبي طالب رضي عنه وأرضاه. قاله علي بن أبي طالب، قال: أحب الحجامة ليلا في رمضان، أستحبها ليلا في رمضان، لكن إذا اضطر اضطرارا إلى نهار رمضان فالصحيح أنه لا يفسد الصيام. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فهذا فيه كلام لعله يأتي الآن نتكلم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد بن خزيمة وابن حبان. نعم، حديث شداد عن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم لأنه يسحب الدم، والمحجوم الذي عملت له الحجامة. قيل هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، وهذا قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وكان الإمام الشافعي أعلم الناس في ناسخ الحديث في منسوخه. يقول الإمام أحمد بن حنبل، يقول ما كنا نعرف الناسخ من المنسوخ حتى جالسنا الشافعي. يقول الإمام أحمد ما كنا نعرف الناسخ من المنسوخ حتى جالسنا الشافعي. وكان الشافعي يقول ما كنا نعرف صحيح الحديث من ضعيفه حتى جلسنا أحمد بن حنبل. انظر كيف تواضع الأمة رحمة الله عليهم. فكان الإمام الشافعي من أعلم الناس في معرفة الناسخ من المنسوخ. فقال الإمام الشافعي أن هذا الحديث كان في أول الهجرة في السنة الثانية، وأما احتج بن سلم وهو صائم كان في السنة الثامنة، فدل على نسخ هذا الحديث. وقد جاء ذلك صريحا في بعض الروايات، وذكر هذا ابن حزم في المحلى، وأطال الكلام في المحلى ابن حزم أن هذا حديث منسوخ. قال كان في أول أمر ثم نسخ. لكن عامة كما قلنا الأفضل للإنسان أن يجعل الحجامة أو التبرع بالدم في الليل بعد الإفطار كما قال علي بن أبي طالب رضي الله. وعندنا قاعدة ذكر السيوطي، الخروج من الخلاف مستحب. الخروج من الخلاف مستحب. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب يحتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. يعني صحح الدارقطني، هذا دليل النسخ، هذا هو دليل النسخ الذي احتج به الأمة كالشافعي كابن حزم كالشيخ الألباني، استدلوا بهذا الحديث. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. نعم، هذا في الكحل، اكتحل وهو صائم لكنه حديث ضعيف. قال الترمذي ما صح في الاكتحال للصائم حديث، ما صح. أولا الاكتحال للرجل يجوز، لكن يكتحل ليلا ويغسله نهارا. قالوا حتى يتقوى البصر. هل هنا موجود اكتحال؟ موجود للرجال والنساء موجود. طيب، فقالوا بشرط أن يغسله نهارا، ما يجعله حتى الليل، لا سيما الإثمد. الإثمد يا أخوة نوع من الكحل يقوي البصر، وهو يعني زي لمن يشتكي العين، كأن فيه علاج، فلا بأس أن يكتحل في الليل ويغسله في النهار، هكذا قال علماؤنا. أما الصائم ما يضره الاكتحال، مثل الكحل الآن، يعني قطرة العين، قطرة العين، القطرة ثلاث قطرات، ثلاثة قطرة العين لا تفسد الصيام، قطرة الأذن لا تفسد الصيام، أما قطرة الأنف هذه التي تفسد الصيام. لماذا؟ لأن مخرج الأنف هو مخرج الفم، تنزل إلى الفم. فالشاهد أن قطرة العين أو الكحول لا يفطر الصائم، لا يفسد الصوم. هذا الحديث كان ضعيفا لكن معناه صحيح. من اكتحل نهارا أو المرأة اكتحلت نهارا أو وضع قطرة للعين أو مرهم العين فهذا لا يضر في صحة الصيام. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. نعم. أيضا هذا في مفسدات الصيام الأكل والشرب تعمدا من مفسدات الصيام بإجماع العلماء. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط أبيض من خيط أسود من فجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبين ربنا سبحانه وتعالى أن الأكل والشرب يكون ليلا فقط، أما في النهار فإنه مفسد للصوم، مفسد للصوم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب وهو ناسيا، معناه إن كان متعمدا فسد إيش صيامه إن كان متعمدا، أما إن كان ناسي صومه صحيح، وهذا يشمل كل صوم فريضة وصوم نافلة يشمل الجميع. إذا أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح ولا شيء عليه، لكن إذا كان الشخص يشرب الماء وأنت رأيته هل تذكره أم تقول أطعم الله واستغاه؟ قال لا تذكره، قل يا فلان نحن في رمضان. نعم. قال وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. نعم صحيح. هذه في رواية قال لا قضاء عليه ولا كفارة إنما أطعمه الله وسقاه. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. نعم. هذا الحديث وكان مختلف في صحته لكن صح أنه ثابت في بيان أن من تعمد إخراج ما في بطنه من الطعام فإن صيامه يفسد، فإن من مفسدات الصيام تعمد التقيؤ، تعمد التقيؤ. الإمام أحمد وكان ضعف لكن عمل به، قال به بعدين قال بهذا الحديث. فعند الحنابلة من مفسدات الصيام التقيؤ. أما إذا كان مثلا يركض مثلا وتقيأ وهو يركض بدون تعمد فهذا لا شيء عليه، لكن إذا هو الذي تعمد ذلك فهذا أفسد صيامه. يقول عليه الصلاة والسلام من ذرعه القي يعني غلبه القي لا شيء عليه، ومن تقي فليقضي يعني الذي تعمد عليه القضاء. نعم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربا. رواه مسلم. نعم. هذا في الصوم في السفر، الصيام في السفر. المسافر في السفر سواء كان السفر فيه مشقة أو ليس فيه مشقة الأفضل له أن يفطر، هذه له رخصة، إن شاء أفطر في بيتي ومشى وإن شاء أفطر في الطريق، كلا الفعلين جائز. لكن لو أراد الصوم قالوا إن كان به قوة على الصيام ولا يتعفه الصيام له ذلك. أما إذا كان ليس به قوة على الصيام ويتعفه الصيام فإنه يجب عليه أن يفطر، فإن أولئك العصاة. ومثل حديث ليس من البر الصوم في السفر لمن يتعبه الصيام يشق عليه، أما الذي لا يشق عليه فهذا لا بأس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أجد بي قوة في الصوم في السفر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صوم وإن شئت أفطر، يعني الأمر لك. نعم. قال رحمه الله: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة. انظر كيف وأصله هنا عن من؟ عن حمزة. نعم، حمزة. وأصله في الصحيح عن إيش؟ عن عائشة. قلنا نفس معنى قولهم أصله في الصحيحين ليس معناه نفس الصحابي، ذكرنا نفس الدرس الفرق بين المتفق عليه. رواه الشيخان وأصله في الصحيحين. قلنا قولهم أصله في الصحيحين قد يكون عن نفس الصحابي وقد يكون غير الصحابي، قد يكون لفظ واحد وقد يكون لفظ مختلف تماما، لكن المعنى واحد، فهذا ينبغي أن تتنبه لها. نعم. قال: وأصله في المتفق عليهم من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. نعم، هنا يتكلم عن من يرخص له بالفطر في نهار رمضان. يرخص في الفطر في نهار رمضان أولا للمريض، ثانيا للمسافر، ثانيا للشيخ الكبير والمرأة العجوز، ثالثا للطفل الصغير دون البلوغ، خامسا المرأة إذا حاضت، سادسا المرأة إذا نفست، سابعا المرأة المرضع، ثامنا المرأة الحامل. هؤلاء لهم الفطر في نهار رمضان، أما ما عداهم فإنه يحرم الفطر في حقهم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون. قال: رأيت رأى قوما يعذبون في النار، فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون يعني في نهار رمضان تعمدا، فدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث ذكر ابن حجر في فتح الباري أن أحد شيوخ مشايخه، قيل لعله الحافظ العلائي، الحافظ العلائي الشافعي، أحد شيوخ مشايخه، أخرج من الحديث 1000 فائدة وفائدة، 1001. يقول: لو نجلس الآن نحاول كلنا ما استطعنا، 1000 فائدة وفائدة. قال ابن حجر: قال: وتأملته، يعني تأمل هذا الحديث، قال: وزدت عليه حتى وصلت 1500 فائدة. 1500، يعني كيف سبحان الله العقل الذي عندهم. لكن قدر الله أن كتاب ابن حجر مفقود وكتاب الشيخ الآخر مفقود. أما من قال أنه العراقي فهو ليس بصحيح، لأن العراقي شيخ ابن حجر، ولو قال أحد شيوخ مشايخنا. وفعلا يا أخوة هذا الحديث، فعلا كنا في إحدى السنوات نشرح الموطأ، أظنه من يعني 12 سنة تقريبا أو 13 سنة، في إحدى الدول في دولة الكويت، وكان يعني اللي جاءوا وناس يحبون علم الحديث، فقال أحد الدكاترة جزاه الله خير اسمه دكتور فهد أذكره الآن، لما شرحنا هذا الحديث ذكرت لهم 80 فائدة منه، 80 فائدة في المجلس، فقال لو يعني زدت عليها هذه 80، يعني لما ذكرنا قصة ابن حجر وقصة الشيخ وأنه فقدت هذه الكتب، فقلت يعني أنا أخرجت منه 80 فائدة فأمليتها عليهم في المجلس، فقال لو زدت عليها، فوقع في قلبي هذه الكلمة، حاولت أزيد، حاولت مع مرور الوقت وصلت إلى 600 فائدة من هذا الحديث، 600 عندي الآن موجودة في كراريس، فطلبوا الطباعة، قلت لا، إما أوصل 1000 ولا لم أطلع، إن وصلنا 1001 طبعنا الكتاب، وإن ما وصلنا 1001 لن نطبع الكتاب. سبحان الله، متعلق في العقيدة، حتى عرضته على شيخنا رحمة الله عليه الشيخ الحيدان العقيدة، فاستغرب سبحان الله، على العقيدة يدخل في أصول الفقه، في القواعد الفقهية، يدخل في الفقه، يعني يدخل في الحديث، أبواب كثيرة سبحان الله. هذا الحديث يدخل في أبواب كثيرة، أبواب كثيرة، يعني بس في العقيدة 20 فائدة في العقيدة، حتى يقول الله يرحمه قال حملت يعني حديث الأحكام ما لم تحتمل، يعني حتى في العقيدة في سبحان الله 20 فائدة في العقيدة، فحديث عظيم، عظيم جدا هذا الحديث. لكن نحن سوف نذكر فقط ما يتعلق في الدرس، وهو أن الجماع مفسد للصيام، ومن جامع الزوجة في نهار رمضان عليه أولا التوبة، ثانيا عليه الكفارة المقلظة، الكفارة المقلظة وهي الصيام، وهي عتق رقبة، الآن ربما لا يوجد رقبة، يصوم 2 شهر متتابعين، فإن لم يجد فإن لم يستطع الصيام أطعم 60 مسكينا. لكن نقول أنه ينبغي للشاب أن يبتعد عن الزوجة حتى لا يقع في المحظور، وهذا خاص في رمضان، أما ما عند رمضان قضاء رمضان مثلا أو صوم نافلة هذا لا يضر. الحديث خاص في رمضان وخاص في الجماع، أما لو جامحها بدون علاج، جامحها بدون علاج ما يسمى جماع، أو كان مثلا كلاهما مترخص في السفر مثلا مسافرين وجامحها لا يضر هذا، هذا في من كان صائم في البلد وجامحها يعني أولج فيها، أنزل أو لم ينزل عليه الكفارة، عليه الكفارة. فالرجل قال هلكت يا رسول الله، دل على إيش؟ عنا أن المعاصي تضر بابن آدم، رد على المرجئة، هذه أول فائدة في العقيدة، الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، هنا ضر ذنب، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أهلكك، دل على إيش؟ على فيه رد على الصوفية الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، قال ما أهلكك، ما كان يعلم، قال ما أهلكك. رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، هذه كبيرة ما كفره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال ما أهلكك، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، يعني في نهار رمضان ما عنفه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول الخوارج من فعل كبيرة فقد كفر. وفي رد على المعتزل يقول هو خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، منزلة بين منزلتين، ما قال له نفسه لم ذلك. ورد فيه على الجبرية الذين يحتجون بالجبر يقولون العبد مجبور، ما قال له سلم أنت مجبور، انظر كيف ما قال له أنت مجبور. ورد على القدرية يقولون كل شيء مقدر علينا، ماذا ما قال لهم هذا، بل هو نفسه الصحابي ما احتج بالقدر، لأن في المعائب ما احتج بالقدر، فقال له صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، شرط الرقبة أن تكون مسلمة. قال صلاه لا أستطيع، رجل فقير من يأتي بالرقبة؟ قال فصم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله ما أستطيع، يعني ما أستطيع الصوم. إذا قال ما أستطيع ما يقلب عليه، قال خاص انتقل بعده إلى الأخرى. قال أطعم 60 مسكينا. قال والذي بعث بحق ليس في بيته شيء، ما فقير ما بيته شيء. فقال له اجلس. فيه يعني الفتوى في المسجد، هم الآن في المسجد، في جواز الفتوى في المسجد، وفي بيان أن تحية المسجد ليست واجبة. قال اجلس، ما قال صلي ركعتين، قال اجلس، دل على أنها سنة تحية المسجد. يعني قال اجلس. فجاء في الزكاة، جاء رجل معه مكتل من تمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان أن الزكاة تعطى لولي الأمر وهو الذي إيش يوزعها، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذ هذا وتصدق به، يسمى الهبة المشروطة عند المالكية، خذ هذا هذه هبة تصدق به، هذا شرط في جواز الهبة والشرط. أقول لك خذ الجوال بشرط لا تبيعه، يجوز هذا، الهبة المشروطة. اسكن هذا البيت بشرط لا يسكن معك فلان، يجوز هذا، الهبة المشروطة. فقال يا رسول الله أو على بيت يعني أفقر من بيتي؟ قال والذي بعثك بالحق ما بين لا بيته، يعني جبال المدينة بيت أفقر من بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم، قال خذ وتصدق به على أهلك. لماذا تبسم؟ جاء هذا الرجل كما عند مالك يضرب على رأسه ويبكي، ثم ذهب إيش مسرورا معه تمر لأهله. انظر كيف سبحان الله ربك يغير الأحوال من حال إلى حال. فقالوا تبقى في ذمته، والصحيح لا، ما تبقى في ذمته، الصحيح ما تبقى في ذمته، تسقط الكفارة عند العجز تسقط. وفي جواز يعني إعطاء الشخص من الزكاة، يعني إذا سأل أو لم يسأل، إذا سأل هو ما سأل، لكن قال ما عندنا بيت أفضل من بيته، قال خذه لك. فالشاهد أخوة أن هذا الحديث في بيان أن من جامع زوجته عليه الكفارة المقلظة، لأن المفسدات تنقسم إلى قسمين، مفسدات فيها كفارة وهي الجماع، مفسدات فيها القضاء وهي إيش ما عدا هذا. لكن هل عليه القضاء؟ قالوا نعم عليه القضاء، لأن جاء في رواية عند أبي داود صم يوما مكانه، صم يوما مكانه. وهذا فيه رد على من قال أن من أفطر متعمدا ما يقضي، الجواب لا يقضي، لرواية أبي داود صم يوما مكانه. نعم، طبعا الحديث فيه فوائد كثيرة لا نريد أن نطل عليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. نعم، هذا في بيان أن الإنسان إذا جامع زوجته ليلا ثم نام كسل ونام وطلع عليه الفجر يغتسل ويكمل صيامه، لا شيء عليه. وأما حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود: من أصبح جنبا فلا شيء له، هذا منسوخ. كان أبو هريرة لا يدري أنه نسخ، فلما علم تراجع عن هذا القول، تراجع عن هذا القول. فالشاهد أن الإنسان إذا جامع زوجته ليلا أو احتلم مثلا ليلا أو نهارا احتلم يغتسل ويكمل صومه ولا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. نعم، هذا في الصحيحين حيث عائشة عنها رضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام. هنا المراد كل صوم واجب في أصح قول العلماء، كل صوم واجب، صوم رمضان، صوم كفارة، صام عنه وليه. المراد هنا بالولي يعني الوريث الذي يرثه، ليس فقط ترث المال، صوم عنه يا أخي. فالمراد هنا بوليه الذي يرثه. أما إذا ما صام الولي، يعني ليس عنده ولي يصوم عنه وعنده مال، يؤخذ من هذا المال بقدر الإطعام ويطعم عنه. ويجوز أن يصوم أولياءه كلهم في يوم واحد، لا بأس بذلك. نعم.